الإجابة الصحيحة هي جيم. السخونة داخل المحرك لها سببان اثنان: احتراق الغازات أولا، وبدرجة أقل احتكاك القطع المتحركة للمحرك. يتمثل دور التبريد في التقليص من حدة هذه السخونة وتخريج الوحدات الحرارية الزائدة، وهو في أغلب الحالات تبريد مزدوج بسائل خصوص وبالهواء. يتم التثبت بالعين المجردة بمعاينة مستوى السائل بالإناء المخصص لذلك، ويجب أن يكون هذا المستوى قريبا من الحد الأقصى.